نعم الشيخ حفظك الله، يعني بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين آية السؤال بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين لديهم مثل هذه البدع أو ما شبهها، هل يجوز السماع لهم مواعظهم خاصة إذا كانت جيدة وليس فيها بأس، أو حث الناس على المواعظ الطيبة؟ الحمد لله، الحق لا يقتصر على مواعظهم ولا على خطبهم، فإذا كان ذهابك إلى مواعظهم وخطبهم يوجب اقترار الناس بهم لأنك ذهبت فلا تذهب، ما عندهم من خير موجود في موضع آخر. أما إذا كنت تذهب من أجل أن ترد عليهم خطأهم فهذا طيب.